بشيرا ونذيرا، قال جل وعلا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. سبحان الله، قرآن كتاب الله ينزل منه تنزيل من الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، الخلق كله خلقه، والرزق كله رزقه، والإنعام كله إنعامه، رحمته التي وسعت كل شيء. قرآن ينزل من الرب الذي هذه صفته والرحمن الرحيم، ثم كتاب مفصل الآيات ما فيه اشتباه ولا فيه إغلاق بحيث يكون صعبا على الفهم، بل هكذا يعني كتاب عربي واضح بين. وأنه جاء بهذه البشارة العظيمة، بشارة لا الفوز الكبير، النجاة والخلود، الخلود في كل ما يسر في السرور والحبور الذي لا ينقطع. وفصل الله تبارك وتعالى هذا تفصيل، والنذارة بالعقوبة التي ليست بعدها عقوبة. ومع هذا قال جل وعلا فأعرض أكثر، أعرض أكثرهم عن هذا القرآن النازل من الله تبارك وتعالى. أكثرهم أكثر المنذرين، أكثر الذين أرسل إليهم هذا القرآن، أكثرهم أعرضوا عن هذا القرآن. قال جل وعلا فأعرض أكثرهم، ومعنى أعرضوا يعني أعطوا عرضهم لهذا، يعني أنهم ولوا أخذوا طريق آخر وتركوا هذا النداء وهذا الكتاب من الله تبارك وتعالى، تركوا من الذي تركوا البشارة وتركوا النذارة، تركوا هذا كله. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، ما كأنهم بسامعين لهذا القرآن، فهم لا يسمعون له. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. الله، انظر، يصور الله تبارك وتعالى صورة إعراضهم وقولهم بلسان الحال ولسان المقال. وقالوا بلسان المقال، وقالوا كذلك، وقالوا هذا بلسان حاله. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، قلوبنا وهي محل الفهم، في أكنة أغطية أغشية أغلفة، شيء يحفظها ويكنها، يعني أمر خلاص داخلين في صندوق محكم كن ما تصله، يعني ما يصل هذا القرآن. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، من هذا الذي تدعون إليه، أن هذا أمر يرونه أمر بعيد وأمر لا يتحقق وكذب، وهذا ما في مجال لأن يستمع إليه. قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر ثقل فلا نسمع كلامك، ومن بيننا وبينك حجاب، في حجاب مانع يحول بيننا وبينك. هذا قالوه حالا، حالهم كان يقول هذا، فحال الكفار على هذا النحو، فإنهم لم يسمعوا لهذا القرآن، وحاولوا أن يجعلوا يعني سد بينهم وبينه، وقالوا هذا بألسنتهم كما يعني في قول الله تبارك وتعالى وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لا تسمعوا له. وقد جاء أنه كانت قريش كبراؤها يوصي بعضهم بعضا إياكم أن تسمعوا لهذا القرآن، وقد ضجوا أيما ضجيج، وقامت قيامتهم لما كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يصلي في فناء بيت، عمله بفناء البيت، وكان يقوم من الليل يصلي بهذا القرآن، فيأتي يعني الشباب والنساء ويقفون على حوف البيت ويستمعون، فقامت قيامته، وظلوا يؤذوا أبو بكر إلى أن اضطروه إلى أن يأخذ متاعه وأن يخرج مكة ليعبد الله تبارك وتعالى. ولما التقاه يعني سيد القارة عبد الله بن الدغنة قال وين إلى أين يا أبو بكر، فقال يعني أذاني قومي وأذهب في هذه الأرض أعبد الله تبارك وتعالى. قال والله ما مثلك مخرج، ما مثلك يعني قومه يخرجوه، رجل نافع أفديته، انك تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، جابوا. وكان رجل سيد في قومه فقال لقريش أنا قد أجرت، قال له ارجع وأنت في جواري. فرجع في جواره وجاء عبد الله بن الدغن وقف عند الكعبة وقال لقريش كلها لبطونها أنا قد يعني أجرت أبا بكر. فلما دخل طبعا في جوار هذا السيد لا يستطيعون أن يخالفوا مثل هذا الرجل الذي تجارتهم يعني في الطريق إليه ما يستطيعون أن يخسروا ذمته وديته. وقالوا له لكن بشرط، نقبل هذه الإجارة بشرط، مره فليصلي في داخل بيته لا يخرج لا ديته. قال يفتنوا يعني صبياننا وأبنائنا ويفتنوا نساءنا بقراءته، قل مره فليصلي إذا أراد أن يصلي فليصلي داخل بيته ولا يسمع هذه القرآن. فقبل أبو بكر هذا الشرط زمانا وبقي زمانا على هذا النحو، ثم بدأ له أنه يعني أن يصلي وأن يقرأ القرآن في خارج بيته. فلما قرأ القرآن خارج بيته قاموا لعبد الله بن دغدة وقالوا هذا الرجل خالف الشرط، تعال إما أن يعني يقبل شرطك وإلا أديت. فقال له يعني اقبل الشرط، قال له انا خلاص اترك جوارك وارضى بجوار الله تبارك وتعالى. الشاهد في هذا انظر ملاحقتهم لابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لانه مجرد انه يقرا بهذا القران ديت. وهذا سهيل بن عمرو وهذا رجل اخر من عامر بن الطفيل ياتي دوسي فياتي الى مكه فيلحقه ويقول هذا سادة العرب هذول امسكوهم قبل أن يأتوا، فيسمع شيء من نبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عامر يقول ظلت قريش بي ظلوا بي يحذرونني من النبي وأن أسمع منه شيء، يقول يا فلان أنت كذا كذا، إياك هذا رجل ساحر، إن سمعت منه قولا سيغير يعني من من من فهمك، سيقلب من عقيدتك، سيفعل وسيفعل بك. يقول فما زالوا يحذرونني منه حتى أخذت كرسفا فوضعته في أذني، أخذ قطن وضعه في أذني حتى إذا طاف بالبيت وسار هنا وهنا لا يلحق به النبي ولا يعرض عليه هذا ولا يسمع كلمة من النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول ثم قلت في نفسي يا أنت سيد قومك، وكيف يعني تخشى على نفسك أن تسمع كلام يغيرك؟ يقول فأخذت هذا القطن وأخرجته. يقول وجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته وقرأ علي القرآن وكذا وكذا فآمنت وأسلم. شاهد من كل هذا انظر فعل هؤلاء، كان فعل هؤلاء أن الصد عن سبيل الله وعدم يعني محاولة أن يسمع للقرآن ولا أن يسمعه لهم ولا أن يسمعه غيرهم. فقد قالوا هذا، قالوا هذا الكلام بلسان القول، قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. هذا أول ما تكلم النبي وقال فإني نذير لكم بين هذا عذاب شديد. قام أبو لهب قال لا تبا لك سير اليوم، ألهذا جمعتنا؟ هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، ألهذا؟ مجرد أن يقول يا نادى بطون قريش بطلا بطلا وأخبرهم وقال لهم أرأيتم لو حدثتكم أن خيلا وراء هذا الجبل أو في هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ فقالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قرأ عليهم القرآن قال لهم أنا نذير لكم، أنا رسول أرسلني الله أرسلني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فمن مجرد ما قال الخير ما قال له أبو لهب تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا؟ لا يريد أن يسمعوا هذا. وكان المفروض أن يقولوا شلون أنت نذير لنا؟ ما الذي جئت به؟ ما هذا الذي جاءك؟ اقرأ علينا هذا الكلام. هل فلم يكلفوا أنفسهم قط ولم يرضوا أن يسمعوا لهذا الكلام مجرد سماع ولا أن يفقهوه مجرد فهمه، وقد جاء بلغتهم لغتهم عربية، لكن قالوا كما قال الله تبارك وتعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. أنت في واد ونحن في واد آخر، في حجاب في ساتر يحول بيننا وبينك، فاعمل إننا عاملون، يعني اعمل على دينك، سر على ما أنت فيه من الدين ونحن سنسير على ديننا. ما يمكن أن نلتقي، يعني يقول لك أننا لا يمكن أن نلتقي، فعمل يعني على الطريق الذي أنت سائر فيه، وهم يعتقدون أنه قد كذب عليهم وافترى، إنا عاملون على يعني منهجنا وطريقنا ولن نسمع لك قط. وقالوا أي هؤلاء الكفار قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون. قال جل وعلا قل لهم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. أي قل لهم مجيبا على قولهم هذا إنما أنا بشر مثلكم، قل لهم أنا بشر مثلكم، بشر من أولاد آدم ومثلكم في البشرية، آكل كما تأكلون، أشرب كما تشربون، أنام كما تنامون، أموت كما تموتون، لست ملكا ولست يعني ذا طبيعة غير طبيعتكم، أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وإنما أنا جاءني هذا الوحي يوحى إلي بالبناء لما يسمى فاعله، والذي يوحى إليه والله سبحانه وتعالى. وخلاصة هذا الوحي وثمرته ونهاية وغايته أنما إلهكم إله واحد، هذا هو خلاصة الرسالة، يوحى إلي أنما إلهكم معبودكم إله واحد فقط، معبودكم الذي يجب أن تعبدوه إله واحد، لأنه لا يستحق الألوهية إلا هو، فإن الخلق كله له والرزق كله له والتصريف كله له سبحانه وتعالى، أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه، استقيموا إلى الله تبارك وتعالى، يعني خذوا طريقكم المستقيم وهو صراط الله عز وجل إليه، واستغفروه وويل للمشركين. والوقت قد أدركنا لهذه الحلقة، سنكمل إن شاء الله في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.